وسبق المفردون الذاكرين الله كثيرا والذاكرات إلى نصوص كثيرة جدا في فضل الذكر. وهذا الكتاب اشتمل على كثير مما يطلبه المسلم في يومه وفي سنته وفي ليله وفي نهاره في استيقاظه في نومه في جميع حالاته وتصرفاته، فأنه وفق رحمه الله تعالى في تصنيف هذين الكتابين. نعم شيخ، لو طلب منكم الله يحفظ توجيه أحد الأئمة أو من يرغب في القراءة على جماعة المسجد في كتاب غير هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين، توصونه بماذا؟ يقرأ أيضا في حديث الأحكام وفي الأربعين النووية، وحديث الأحكام مثل بلوغ المرام لا يردد على الجماعة، ليعرفوا أدلة المسائل الفقهية ويعلق عليها بتعليق مختصر، أو يقرأ لمن كتب على هذه الأحاديث كتابة مختصرة كخلاصة الكلام للشيخ فيصل بن مبارك، لئلا يطيل على العامة هم لا يحتملون أكثر منه. والله المستعان. من أول من ألف في أصول الحديث، وما أفضل كتاب يعينني على فهم هذا العلم ومصطلحاته؟ أصول الحديث ومسائل وقواعده وضوابطه هذه موجودة مبثوثة في كتب المتقدمين وفي ثنايا كلامهم ومصنفاتهم، مصنفات الإمام الشافعي موجود فيها كثير من قواعد هذا العلم، إلا أنها مبثوثة وغير مرتبة، ولا يمكن أن يجمع منها علم متكامل يكتفي به طالب العلم كمتن يقرأ ويتدارس، لكن القواعد كثير منها موجود ومبثوث في كتبه. وكذلك جامع الترمذي موجود فيه أشياء وإشارات إلى قواعد هذا الفن ومصطلحاته، وكذلك علله الكبير وعلل الجامع فيه أشياء من هذه القواعد، وكملها الحافظ بن رجب في شرحه، فشرح علل الترمذي للحافظ بن رجب من أنفع ما يقرأ في هذا الفن، لكنه ليس بمتن يعتمد عليه ويربى عليه طالب علم يكتفي به. و الحافظ بن حجر ذكر في مقدمة النخبة أن من أول من صنف في علوم الحديث الرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل، لكنه لم يستوعب، ثم جاء بعده الحاكم أبو عبد الله وصنف معرفة علوم الحديث، ولكنه لم يهذب ولم يرتب، ثم جاء أبو نعيم فصنف المستخرج على علوم الحديث، ثم جاء بعده تتابع التأليف إلى أن جاء ابن الصلاح الذي جمع ما تفرق في الكتب من قواعد هذا العلم ورتبها ونظمها، ومع ذلك انتقد في بعض ترتيبه، لكن الناس اعتمدوا هذا الكتاب وعولوا عليه وجعلوه محورا لدراساتهم، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومقتصر إلى آخر ما قال الحافظ بن حجر. فكتاب ابن الصلاح فتح في هذا الباب، جمع ما تفرق من الكتب، لا سوى اعتنى بكتب الخطيب البغدادي الذي صنف في أكثر فنون هذا العلم كتب مستقلة، في كل باب من أبوابه صنف كتابا مستقلا، جمعها ابن الصلاح وأضاف إليها ما تفرق من الكتب من كلام غيره، وأخرج لنا كتاب علوم الحديث أو مقدمة ابن الصلاح. وطالب العلم أول ما يبدأ بكتاب صغير في هذا الفن، كما ذكرنا في الفنون الأخرى يبدأ بكتاب المبتدئين الذي يحسن أن يعتني في هذه المرحلة بالبيقونية التي هي عبارة عن تعاريف لفنون هذا العلم وأنواعه في 34 بيتا، ويقرأ عليها الشروح ويتقنها، ثم بعد ذلك يقرأ في النخبة الحافظ بن حجر، يقرأ فيها وفي شروحها، ثم بعدها يقرأ في اختصار علوم الحديث الحافظ بن كثير مع ما علق عليه وسجل عليه من الشروح، فهو نافع جدا ومختصر وخلاصة لعلوم الحديث بن الصلاح. ثم بعد ذلك النشط لحفظ الألفية وقراءة شروحها تم له الأمر واستفاد فائدة كبرى، ولا يحتاج بعد ذلك إلى غيره، يحتاج بعد ذلك إلى التطبيق، إلى التطبيق من تخريج الأحاديث ودراسة أسانيدها وتطبيق هذه القواعد عليها. نعم.